فانها سبح الخيال وتهفي سحر الجمال واسمعنا صوت من بعيد بيردد الموال على كبر بان العسل طرف الهوى كبر بان العسل طرف الهوى عيني عيني عيني أبكي يا ناس على الهوى ولا على عيني عيني عيني وصلنا وسنا وجمال هوسنا ولسنا الآن حيانا وبسنا وشوية وهلي وحصلونا وعاشونا من هنا والعصمي في البحيرة وأنبت الدين حميده يطفيه الدم الويده وانا قلبي فنر لغرامك في ايديك فرحته تنهيده نور الفنر يا حبيبي خالي وقول له يا محمد هات قلبك معايا واحمد بنسيبك هناك عالقمه روح وافطر حبيبي يا محمد دي فرحه فؤادي وعيده العصر بقى فوت عالمينا في حي الميدان تلاقينا بنزوره هناك قرايبنا بالعين من بعيد لغينا ونرد السلام ونزيده إلى البرنامج الغنائي من مصر لإسكندرية تأليف حارم الغمراوي ألحان محمود الشريف توزيع أبو زيد حسن. اشترك بالغناء أسمت عبد العليم محمد رشدي عباس البليدي والمجموعة.